أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا قالت إني أعلم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فَإِنَّ مَا تَوَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولُ

Mm-hmm.